بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين، ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. وهذا هو الواقع الآن. الأمر والنهي خطير جدا ومهم جدا، وبه يظهر الدين وبه تظهر الديانة. ولو تساهلنا في هذا الأمر كما هو الواقع، حتى من المتدينين، هتضمحل الديانة ويظهر الفساد، بل يصير الفساد هو الأصل. وبعد وقت نلاقي من أنكر ذلك الفساد أنكر عليه. وأنا أذكر إن من سنوات بعيدة يعني كان بعض أنواع الفساد، يعني بدون بقى ما نذكرها، يعني كان اللي بيبقى بيعملها في الشارع لو شاف واحد له سمت معين أو جاي ناحيته، كان يبقى فاهم إنه جاي يكلمه وجاي ينهاه وكذا، وكان يحرج وممكن ينتهي عن إيه؟ عن فعله ذلك. مع تهاوننا في الأمر والنهي بقى تلك الأمور من الفساد، أو تلك الأنواع من الفساد، انتشرت جدا. وبقى لما تيجي تروح تنكر على حد ما يفعله، تلاقيه بيبجح فيك وتلاقيه مستغربك، وانت ازاي تيجي تكلمني؟ مهم ان احنا نرجع مرة اخرى تلك الفريضة الغائبة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال: ولتكن منكم أمة، ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف. ولما نقول فرض على الكفاية، يعني قد يتعين عليك في وقت، مش معنى فرض على الكفاية انه لن يعني مفيش حد غيرك، ولا بد ان ينكر المنكر. فاذا يتعين عليك ان تنكره، لانه مفيش حد غيرك اصلا ينكر. قال: فاذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشراها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، يعني أرادوا أن يأتوا بالماء، مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. أنبه بقى هنا على معنيين في الحديث ده مهمين جدا يا جماعة. المعنى الأول إن الناس الذين أصابوا، طبعا واضح المثال، ناس ركبوا سفينة، فناس قعدوا تحت وناس قعدوا فوق. طب اللي تحت دول كل ما يجوا عاوزين يشربوا مية، يدلدلوا حاجة يجيبوا بيها مية من النهر ولا حاجة، يمروا على الناس اللي فوق، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا نشرب منه المية وما نأذيش الناس اللي فوق. فالمثال واضح. الحاجتين بقى اللي أنا عاوز أقولهم وننتبه ليهم جدا: أول حاجة، الناس اللي هم في أسفل السفينة دول لما ذهبوا الى ان هم يخرقوا السفينه، كانت نيتهم كويسه ولا نيتهم وحشه؟ يعني نيتهم في خرق السفينة، يقصدوا يغرقوا السفينة، ولا كانت نيتهم كويسة؟ نيتهم كويسة مش كده؟ قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء ولم نؤذي من فوقنا. فيبقى موضوع النية الكويسة دي ما تغفرش العمل السيء، ماشي؟ دي حاجة. ثاني حاجة دي تفيدنا حاجة يعني. ثاني حاجة في نفس الموضوع، أنا قلت هنبه على معنيين، احنا لسه في المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا كنت رايح تنكر المنكر بقى، مش لازم تجلد اللي قدامك وتحطه في خانة الشيطان الرجيم يعني. ممكن يبقى اللي قدامك ده بيعمل اللي بيعمله ونيته كويسة، يعني هو ما هواش يقصد حاجة، يعمل حاجة غلط ما يقصدش، صحيح ما يغفرلوش النية كويسة، لكن التعامل معاه مختلف. التعامل لما تدخل بنفسية واحد اللي هو اللي قدامي ده، ده يمكن يكون نيته كويسة في اللي بيعمله، لكن هو بس محتاج يتعلم يتوجه، فهتبقى الطريقة مختلفة. أو عادي شهوته بتغلبه زي ما كلنا شهوتنا بتغلبنا في حتت، لكننا مستورين بستر الله عز وجل، فبرضه هتتعامل معاه بشكل مختلف. إنما يعني فكرة الاستعلاء وفكرة إنك لما تيجي تروح تأمر أو تنهى، أو تروحي تأمري أو تنهي، تحسس اللي قدامك إن أنا أعلى منك، إن أنا أحسن منك، إن أنا، دي بتخلي دايما في حواجز بينكم وبين الناس دايما، خلاص، حواجز نفسية يعني. حتى لو اللي قدامك ما تكلمش، لكن بتحط حاجز نفسي بينك وبينه. طيب ده المعنى. المعنى التاني اللي عاوز انبه عليه، ان الناس اللي تحت لما قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء ولم نؤذي من فوقنا، لو خرقوا الخرق، الناس اللي تحت بس اللي هتغرق ولا السفينة كلها هتغرق؟ السفينة كلها هتغرق، واضح المعنى صح؟ وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإن تركوهم وأمرهم، مش هلك اللي في الأسفل، هلكوا جميعا. طيب إيه نستفيد إيه من الحتة دي؟ مفيش حاجة اسمها وأنت مالك، مش حاجة اسمها كده، لا هو أنا مالي، لأني أنا لو سبتك أنت مش هتغرق لوحدك، كلنا هنغرق، فأنا مالي، يعني فعلك يؤذيني، فعلك يؤذيني، وفعلك مؤذن بخراب يعم الكل. فما في حاجة اسمها أنت مالك، أو أنا حر، أو أنا بضر نفسي، مالكش دعوة، مفيش حاجة اسمها كده، واضح؟ وفي الحديث أنا أهلك وفينا الصالحون، النبي قال لا ولا قال اه؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، نهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فدول معنيين مهمين جدا جدا في الحديث ده، واضح يا شباب؟ قال فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث آخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي حديث آخر إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه. يعني كأنه بيقول أنتوا بتقروا الآية دي وفاهمينها غلط. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من جملة الهداية يا شباب أن تأمر وتنهى، ساعتها بقى لا يضرك، خلاص عملت اللي عليك. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يؤمهم الله بعذاب منه. أن بصوا الحديث يا جماعة: أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه. ماشي. وأشد العذاب وأشد العقوبة، العقوبة التي تقع بك وأنت غافل عنها، غافل عن إنك في عقوبة. ماشي. يعني أنا هقول لكم عقوبة من العقوبات التي وقعت علي وبنبقى غافلين عنها، وهي عقوبة إنك تألف المنكر. دي عقوبة شديدة جدا جدا، بعد ما كان وجهك بيتمعر أو قلبك بينقبض إذا رأيت منكرا ما، ومع الوقت تلاقي هذا الانقباض لا يحدث وهذا التمعر في الوجه لا يحدث. دي من أشد العقوبات اللي ممكن تصيب البني آدم. ماشي. ولو فتشنا في نفسنا هنلاقي كل واحد فينا بيحصل له ده في منكر او اكتر، ودي عقوبة شديدة جدا جدا. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا تركنا الامر والنهي. ولو كنا كل ما نشوف هذا المنكر ننكر، كان هيظل تعظيم ذلك المنكر في قلوبنا على حاله. لكن لما تركنا الامر والنهي شوية شوية، ألفنا المنكر شوية شوية، ربما شاركنا في ذلك المنكر، أو مش بس بقى ما ينقبضش القلب، لا بقى القلب يستريح كده لما يرى ذلك المنكر. فدي عقوبة شديدة من الله. يعني الحديث مرعب يا شباب، والله مرعب الحديث اللي كلنا ما فيش حد مش حافظه. فمن لم يستطع فبقلبه. طيب فين الرعب؟ الكلمة اللي بعديها: وذلك أضعف الإيمان. في الرواية الأخرى: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يعني من لم ينكر بقلبه فينه دلوقتي؟ دلوقتي بنقول إنكار القلب، إن بس قلبك ينكر المنكر، يستبشع المنكر، ينقبض لرؤية المنكر. فلو دي زالت خطير. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم. الناس بقى اللي عمالة تقول الظلمة تمكنوا وشايفين إن إيه، إن ده كله بعيد عنهم، نقول لهم: لا يا حبيبي، ببلاويك وبلاوية تمكن الظلمة. طيب من تلك البلاوي تركونا للأمر والنهي، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على مين؟ على خياركم. فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ليه؟ لتركنا الأمر والنهي. فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك. اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة: أحدها أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا، وهذا شرط لوجوب الإنكار. يعني الصبي له أن ينكر، أو ينكر لكن لا يجب عليه الإنكار. لكن لو أنكر الصبي طفل صغير مميز لكنه ما بلغش، ما نقولوش انك لو ما انكرتش تأثم، لو رأيت المنكر فلم تنكر تأثم، انما لو انكر يثاب. هذا شرط لوجوب الانكار، فان الصبي المميز له انكار المنكر ويثاب على ذلك، لكن لا يجب عليه. واما عدالة المنكر، يعني هل لابد ان المنكر عشان تروح تنكر تبقى عدل؟ فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق ان يحتسب، وانما الحسبة إنك تأمر وتنهى. ماشي. هذا هو المحتسب. وإنما استدلوا بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وليس لهم في ذلك حجة. طيب لابد إن المنكر يكون عدل، فقالوا، قال بعض الناس قالت كده، لكن ما لهمش حجة في هذا ولا في الآية. واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه، يبقى هو كأنه بيذهب إنه مش لازم اعتبار العدالة في المنكر. يعني لو فاسق ينكر، نعم ينكر. خلاص. وقال الله عز وجل ذاما لقوم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ففهم بعض أهل العلم من هذه الآية إن حتى لو أنت بتعمل المنكر تنهى غيرك. ربنا ذمهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولذلك قالوا يعني من جملة ما قالوا ينبغي على شارب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. يعني الناس قاعدة كلهم بيشربوا خمر، ينهوا بعض، يعني أنا في إيدي الكاس وبنهى اللي قدامي عن شرب الخمر. ماشي، دي يا جماعة ده شيء وده شيء، يعني فعلي لهذا المنكر مش معناه إني منهاش، لأن كده عملت حاجتين غلط، حاجتين حرام، الأولى هذا المنكر والثانية تركي للنهي، والاتنين دول حرام. مفهومة؟ واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإمام أو الوالي، ولم يجيز لآحاد الرعية الحسبة. يعني بعض الناس قالوا مش أي حد يروح يؤمر وينهى كده، لازم يبقى متعين من ولي الأمر، وهذا فاسد يعني غلط، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه عصى، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم، يعني ما فيش أي دليل ينهض إن إحنا نخصص هذا الإيه هذا العام. يعني الآيات عامة والأحاديث عامة في إن أي حد ليه إنه يأمر أو ينهى. طيب، لكن طبعا بعض العلماء تكلم في هذه المسألة وقال، وهو وجه حسن، يعني إنه الأمر والنهي ما لم نعم لا يشترط فيه إذن الإمام ما لم يخرج إلى إشهار سلاح وقتال، لأن يعني ممكن الأمر والنهي يا جماعة ما يبقاش بالصورة البسيطة اللي الناس متخيلاه، اللي هو إيه واحد بيعمل معصية فأروح أقول له اتق الله فيمتنع أو لا يمتنع، مش قضيتي دلوقتي والدنيا تخلص. مش لازم تبقى صورة بسيطة كده، يعني دي أبسط صورة للأمر والنهي. إن ممكن الأمر والنهي يكون لأ ده جماعة معينة بلطجية مثلا أو قطاع طرق أو تجار مخدرات، وعلشان أدخل أأمر أو أنهى، يعني أنا هنا النهي عن المنكر اللي هو إيه ما تبيعوش مخدرات، ده النهي عن المنكر مش كده؟ طيب ما تبيعوش مخدرات هتبقى بالسهولة دي يعني، ولا ممكن يحصل اقتتال، ممكن يحصل أزمة كبيرة. طب أنا بقى إيه هقول في نفسي إيه؟ خلاص طالما كده لا أنا بقى إيه مجهز نفسي بقى، مش هروح لوحدي، هجيب لي 100 200 واحد معايا ونروح بسلاح وندخل إن إيه الوكر بتاع تجار المخدرات دول علشان إيه ننهاهم عن المنكر. فنقول لا ما تعملش ده طبعا، مع انه هو نهي عن المنكر اهو، لكن هيؤدي الى ايه شهر سلاح والى اقتتال والى كذا، اهو ده بقى اللي يكون باذن الامام او باذن ولي الامر. او ليه؟ لانه هيؤدي الى ممكن فساد اكبر من نهيك عن المنكر. واضح؟ ولو اتثابت الحته دي كده الدنيا هتخرب بقى، ما هو كل واحد يروح يقتل له حد يقول انا كنت بنهى عن المنكر وهو ما انتهاش وخلاص بقى كله يقتل بعضه. ماشي. انما برضو العكس لا، ما يجيش حد يقول ايه انت ما انتش من الاوقاف، ما انتش من الازهر، ما انتش، هو مين يعني منين هذا التحكم ان اللي ينهى عن المنكر لازم يكون ازهري او تبع الاوقاف، او فين ده، فين في دين ربنا؟ لا ما فيش في دين ربنا حاجه زي كده. ماشي، طالما انت فاهم بتعمل ايه وعالم يعني حاجات بقى هتيجي. ومن العجيب ان الروافض زادوا على هذا فقالوا لا يجوز الامر بالمعروف ما لم يخرج الامام المعصوم، وهؤلاء اخس رتبة من ان يتكلموا. لكن جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القاضي طالبين حقوقهم: نصرتكم أمر بالمعروف، واستخراج حقوقكم من يد من ظلمكم نهي عن المنكر، ولم يجئ زمان ذلك لأن الإمام لم يخرج بعد. واضح الكلام؟ يعني مش وقت الروافض والناس دي. فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات سلطة وإثبات سلطة وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقا، فينبغي ألا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من السلطان. يعني بيقول هيقولوا طيب الأمر بالمعروف فيه إثبات سلطة وولاية على المحكوم عليه، يبقى لازم يبقى السلطان هو اللي يفوض من يأمر وينهى. قلنا أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعز، يبقى أي حاجة فيها أمر بمعروف أو نهي عن منكر ما يبقاش فيها كافر. أي حاجة يا جماعة المفروض، يعني أي مهنة في ديار المسلمين يكون فيها نوع ولاية أو نوع سلطة أو نوع علو، ينبغي أن تكون خاصة بالمسلمين، ما يتحطش فيها حد كافر، لا نصراني بقى ولا يهودي، ولا يتحطش فيها حد كافر، ما يكونلوش ولاية على المسلمين. وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. فصل في مراتب الحسبة. واعلم أن الحسبة لها 5 مراتب: الأولى التعريف، الثانية الوعظ بالكلام اللطيف، يبقى واحد رايح ينهى عن المنكر أو يأمر بالمعروف، 5 حاجات. أول حاجة يعرف، يعني يا فلان هو أنت تعرف إن كذا حرام؟ يعرفه، أو مش أنت تعرف، يقول له ده مثلا لقيت واحد بيعمل حاجة فتقول له إيه ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا. ممكن يبقى يا جماعة المشكلة، الإشكال فين؟ الإشكال مش إن هو متجرأ على المحارم، لا، هو الإشكال إنه ما يعرفش. فاهمين يا جماعة؟ يعني أنت بتدخل برضه بنفسية ممكن تبقى غلط شوية، يعني نفسية إن اللي قدامي عارف وجريء ويقصد. يا جماعة مش كده. وفي مجتمعات يعني، أو مش مجتمعات يعني، مستويات معينة أو مناطق معينة مقفولة على نفسها كده، تحس إن هي في كوكب تاني. يعني تيجي تكلمهم في بديهيات مش عارفينها، مش عارفين ده حرام، واللي منهم بيتدين وبيبعتوا لنا، يعني يبعت يقول أو تبعت تقول أو طبقات. أيوه، يعني أنا ما تخيلتش إن اللي أنا كنت فيه ده حرام أصلا. الإشكال هنا في إنه جاهل إنه بيعمل حاجة حرام. ماشي، يبقى تعرفه. الثانية الوعظ بالكلام اللطيف. الوعظ بقى يعني هو عارف إنه حرام، فهو مش محتاج إنك تقول له إن ده حرام، مش محتاج، لكنه محتاج إنك إيه تعظه، يعني ممكن نموت واحنا على تلك المعصيه، طب مش انت بتحب ربنا اللي انعم عليك واللي اداك القوه في البدن واللي اداك الوسامه واللي اداك الجمال ده ما يتحبش سبحانه وتعالى؟ طيب لما نحقق، وهكذا نقعد نعظ سواء ترهيبا او ترغيبا. الثالثه السب والتعنيف. ولسنا نعني السب الفاحشه، بل نقول له يا جاهل يا احمق ألا تخاف من الله تعالى ونحو ذلك. وده بينفع أحيانا. محتاج طبعا يا جماعة الحاجات دي محتاجة حكمة في التعامل، ولو ما انتش ما عندكش تلك الحكمة يبقى ما تخرجش إلى هذا الحد. يعني لو شاكك هو إيه اللي هينفع دلوقتي، السب والتعنيف ولا الوعظ بالكلام اللطيف؟ لا، لو الأمر يدور بين إنك تستخدم الرفق واللين أو العنف يبقى تستخدم الرفق واللين على طول. العنف ينفع احيانا، ينفع احيانا، لكن مضرته هتكون اشد لو انت استخدمته غلط في المكان الغلط. ماشي. اخواننا بتوع التبليغ والدعوة، طبعا التبليغ والدعوة عندهم همة عالية جدا في الدعوة الى الله، مش عند غيرهم يعني الحقيقة، وتحس ان عندهم حرقة كده على دين ربنا برضه، يعني تحس ان بصدق كده. في زمان يعني ما اعرفش دلوقتي الشباب احوالهم ايه في التبليغ والدعوه، لكن زمان يعني على ايامنا كانوا كده، يعني تحس ان جواهم حرقه حقيقيه حب حقيقي وبذل كده يعني، معاني جميلة. وعندهم بدع ومخالفات لقلة العلم، وهم لو لم يكن من بدعهم إلا إن تهوينهم لمسألة العلم دي لوحدها كفاية تخلينا نبقى واخدين بالنا منهم، وإيه ما نقربش منهم زيادة، لأن اللي بيقرب منهم بتمر عليه سنين ويفضل في نفس الحتة، لا فيه علم ولا فيه تقدم ولا فيه كذا. والمهم فهم عندهم برضو إيه حكمة في مسألة الدعوة دي وذكاء يعني. اللي فكرني بيها بقى إن واحد من إخواننا بتاع التبليغ ما زمان يعني، وبعدين واحد بيعظ واحد يعني، تعالى نروح المسجد تعالى نصلي بتاع، وهم في منطقة شعبية يعني، والتاني أبدا ما هروح مسجد ولا أدخل مساجد ولا بتاع. فبتاع التبليغ عنده حكمة يعني شوية فيه. طب عدي كده، قال له سيبك منه ده، وراح شاتم بتاع التبليغ ده، قال له ده كذا مش هيجي معاك. فراح قال له طب ايه رايك بقى هروح الجامع، وراح رايح الجامع ودخل الجامع وشتم شتيمه تقيله يعني. فهو اللي خلاه اللي خلاه يروح الجامع ان بتاع التبليغ يعني، التاني عمال يكلمه من راحه وبتاع، والتاني ابدا، اقول له بتاع التبليغ شتمه راح رايح الجامع. طيب الرابعة يعني من مراتب الحسبة، المنع بالقهر ككسر الملاهي وإراقة الخمر. المنع بالقهر يبقى المرتبة الثالثة التعنيف، يعني كلام، كله كلام صحيح، ممكن يبقى فيه شدة وعنف لكن كلام، ما خرجناش إلى أي فعل باليد. المرتبة الرابعة من مراتب الحسبة، لا، المنع بالقهر ككسر الملاهي، يعني انك تكسر الشيء الحرام بقى، تكسر ازازه الخمره، تكسر اداه اللهو اللي هي بتاع ادوات الموسيقى لو لقيت حد يعني بيعزف ولا بتاع، دي مرتبه. والخامسه التخويف والتهديد بالضرب او مباشره الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه. فهذه المرتبه تحتاج الى الامام دون ما قبلها، لانه ربما جر الى فتنه. يبقى التخويف والتهديد بالضرب او مباشره الضرب دي ما ننزلش بقى في الشوارع ايه نضرب في الناس، دي بقى تحتاج الى امام. ليه؟ لانها تجر الى، ما انت هتضرب الناس يعني الناس مش هتضربك. في برضه ناس يعني، انا بحكي لكم عن يا جماعه خبره حياه بقى، الحاجات اللي شفناها في عمرنا يعني، في ناس كانت بتعمل ده، في ناس كانت بتعمل ده. وانتوا طبعا جيلكم ما فيش خالص يعني ايه الحاجات اللي بنحكي عليها دي، احنا يعني كنا محظوظين ان احنا شفنا الحاجات دي وشفنا عواقب الحاجات دي، ولما المشايخ والعلماء كانوا ينهوا عنها والناس التانية تقول انتوا مش فاهمين حاجة، وبعدين نلاقي فعلا عواقب الأمور كما قال يعني أهل الفضل وأهل العلم وهكذا، فتقوم ترسخ بقى في نفوسنا تلك المعاني، فشفناها الحاجات دي يعني. قال واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض. يعني ايه؟ يعني بيقول هو ده كله عمال يناقش اللي بيقول احنا لازم إذن الإمام أو إذن ولي الأمر أو إذن الحاكم علشان نحتسب، علشان نروح نأمر وننهى. نقول له طيب إزاي إذا كان أصلا السلف كانوا بيأمر وينهى والحكام نفسه؟ ده اللي هو عاوز يقوله. يبقى الأول بيروح ياخد إذن الحاكم إنه ينهى قبل ما ينهى على الحاكم؟ لا، هو بيقول واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض. فإن قيل هل تثبت الحسبة للولد على الوالد والعبد على السيد والزوجة على الزوج والرعية على الوالي؟ يعني الولد يحتسب على أبيه يعني يروح يأمر وينهى، والعبد يحتسب على سيده، والزوجة على الزوج، وهكذا. قلنا أصل الولاية ثابت للكل، أصل الولاية ثابت للكل، وقد رتبنا للحسبة 5 مراتب. فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف، ثم بالوعظ والنصح باللطف. وله من الرتبة الخامسة أن يكسر العود ويريق الخمر ونحو ذلك. دي المرتبة الرابعة بقى، مش الخامسة، مش كده؟ دي الرابعة مش الخامسة. أن يكسر العود ويريق الخمر ونحو ذلك. وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة. يبقى الولد مع الوالد يعمل إيه؟ يعرفه وينصحه ويعظه بلطف ورفق، ماشي؟ طيب الأب بقى بيشرب خمرة ولا بيعمل حاجة شديدة زي كده، يروح يدلق الخمر بس من ورا أبوه برضه، ما إيه يعني، ما إيه، مش قدام أبوه يروح يدلق الخمر، لا ما يعملش كده. كان ليا واحد صاحبي زمان، وبعدين يعني لما تدين أبوه بقى مدمن إنه يقعد قدام التلفزيون ليل نهار أفلامه ومسلسلاته، وطبعا الولد قلبه واكله على ابوه، مش زيكم دلوقتي المشاكل اللي بتجيلنا، الولد يحس ابوه انه كافر ويحس امه انها فاجره، او البنت تعاملات زي الزفت. الولاد مع الاباء تعاملاتكم هتدخلكم النار، هتوديكم في داهيه، فانتبهوا علشان انت ما تتعاملش مع حد من الشارع. يعني لو وصلت ان ابوه غضب عليك والله امك غضبت عليكي، لا تقول لي بقى لحية ولا نقاب ولا بحفظ قرآن، ولا هتروحوا في داهية. لو انت بتتعامل مع ابوك وانت بتتعامل مع امك كونوا على حذر، انت مش بتتعامل مع اي حد، بتتعامل مع حد لو غضب وزعل وقلبه اتقفل من ناحيتك هتلبس في الحيط. فواحدة واحدة كده على نفسك ومش على ابوك وامك، واحدة واحدة على نفسك، ماشي؟ فكان صاحبي ده يعمل ايه بقى؟ كان يعمل حاجة ذكية جدا. عشان ابوه، هو طبعا عاوز ابوه ما يقعدش بقى يعني ياخد معاصي ليل نهار، ابوه الظاهر معاش ولا بتاع قدام تلفزيون ليل نهار. طيب وبعدين لو وابوه هيزعل منه انه يعني لو مثلا عمل حاجة ولا بتاع، فكان الشاب ده يخلي ابوه مش موجود، يروح فاتح تلفزيون وايه شايل الفيوز من التلفزيون، في حاجه كده جوه يعني ايه تخلي التلفزيون يفصل، فهو خلاص وقف التلفزيون تاني وخلاص على كده. فابوه يجي يشغل التلفزيون ما يشتغلش، يجيب حد يصلحه، يومين ثلاثه يروح عامل نفس الحركه تاني، فاتح التلفزيون شايل الفيوز من التلفزيون وقفل التلفزيون زي ولا كاين مره. في التاني ابوه زهق من الايه، كل شويه اجيب حد اصلح وادفع فلوسه، زهق وقاش يفتح التلفزيون وخلاص. طبعا مع الصدق بقى مع ربنا سبحانه وتعالى والدوام اللجئ الى الله، ان ربنا يصرف عن ابيك المشكله دي او يصرف عن امك المشكله دي، اي حاجه يعني مشكله، مش لازم التلفزيون غيبه، نميمه، تبرج، اي حاجه، فالدنيا ان شاء الله ايه تظبط يعني، ماشي؟ يبقى عرفنا بقى انك مالكش، ركزوا بقى اللي انا عاوز اقوله بقى دلوقتي عشان ايه الحواديت اللي احنا بنحكيها دي، عشان بس نثبت المعاني، انما مهم ان احنا نحرز المعاني نفسها. يبقى مالكش انك تدخل تكشر في وش ابوك بقى وامك، ما هو هنا بيقول لك انت اللي ليك التعريف والنصح والوعظ باللطف. يبقى ما فيش التعنيف اللي هي المرتبه الثالثه، ماشي؟ مالكش انك تعنف بقى ابوك وامك، ماشي؟ زي ما بتعمله، فمالكش انك تعمل دي، ماشي؟ واما الرعيه، واما الرعيه مع السلطان فالامر فيه اشد من الوالد، فليس معه الا التعريف والنصح. واضح الكلام، ماشي؟ ويشترط طبعا احنا ما فيش ايه، ما فيش حد منا هيصل للسلطان، فما فيش معنى ان احنا نقعد ايه نحكي كلام كتير ما مش ملوش انعكاس على أرض الواقع يعني. ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار. نقف هنا، الدروس دي مهمة يا شباب، احنا طبعا أول مرة ولاها المنكر اتكلمنا عليها قبل كده في الآداب، لكنها دروس مهمة لأنها بتضبط مسائل وقع فيها غلط كبير من فئات كتير ومن جماعات ومن طوائف، فمهم جدا احنا نضبطها.